الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الأحد، فاليوم والثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم عام 24 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 68 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال كتاب المصباح المنير. ولا زلنا مع غزوة أحد وتعقيبات القرآن عليها. وقلنا إن هذه الغزوة قد انهزم فيها المسلمون، وكان من سبب هزيمتهم أنه حدث في بعض الجيش معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصية من أسباب رفع النصر عن الأمة. إذا وقعت المعصية وكان لها وجود ظاهر أثر على علاقة الإنسان بخالقه، فإن الله ليس بينه وبين الناس نسب، وإنما ينصر الله من ينصر دينه ويلتزم بدينه ويعمل به. هذه من أهم أسباب النصر، إضافة إلى اتخاذ الأسباب، فإن لله سننا كونية أمر باتخاذها، ونحارب أعداءنا من خلالها مع ثقتنا في وعد الله لنا بالنصر. لذا قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا قامت الأمة ونصرت الله، الله غني عن نصرنا له، وإنما ننصر دينه الذي أنزله بين الناس ليكون دينا متبعا ودينا حاكما، وجعل انتشار هذا الدين من خلال الأسباب البشرية. ولو أراد تبارك وتعالى أن ينصر دينه بنفسه ما احتاج إلى الناس، ولا يحتاج إلى الناس عز وجل، لكن الله أراد أن تكون الحياة ابتلاء، وهذا الابتلاء يترتب عليه في الآخرة ثواب وعقاب، وإلا فلو أراد أن يهدي الناس في لحظة واحدة لهداهم عز وجل، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هو الذي يهدي عز وجل، لكننا مأمورون بالحركة، وهذه الحركة ينبغي أن تكون وفق شريعة الله، ملتزمة بدينه وقائمة بالأسباب، اتخاذ الأسباب. فهذه الغزوة، غزوة أحد، كان في أول النهار نصر للمسلمين، ثم حدث في آخر النهار هزيمة للمسلمين. ما الذي حدث؟ معصية بعض أفراد الجيش، وقعت معصية فكانت سببا لهزيمة المسلمين. وعندما تساءلوا أن هذا، قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، وإلا فلو التزمتم بما أمركم به رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هزمتم. إذن هذا هو التفسير الديني للنصر والهزيمة، وهذا هو التفسير الديني للعزة والذل. فإذا رأينا الأمة تعيش مرحلة الذل ومرحلة الإهانة، نعلم أنها قد وقعت في معاصي الله، وإلا فلو لم تقع في معاصي الله لأكرمها الله وأعزها. ولهذا الجيل الأول الذين قام هذا الدين على أكتافهم وعلى جهودهم كانوا قليلين جدا، وكانت إمكاناتهم بالنسبة للدول المعاصرة لهم ضعيفة جدا. لو قارنا عدد المسلمين الذين خرجوا من الجزيرة للجهاد في سبيل الله مع جيوش أكبر دولتين في ذلك الوقت وهما دولتا فارس والروم، لكان العدد الإسلامي قليلا جدا. ولو قارنا إمكاناتهم المادية بإمكانات فارس والروم لكانت لا تذكر، لكنهم كانوا يملكون شيئا آخر لا يملكه فارس والروم، وهو الإيمان بالله. وكان الجندي المسلم يحرص على أن يموت في سبيل الله، والجندي الكافر يحرص على أن لا يموت، بل قد يسلم ويستأسر إبقاء على نفسه. فشتان بين من يطلب الموت وشتان بين من يطلب الحياة. نحن الآن أطلبنا الحياة فأذلنا الله، وإلا فلو كانت لدينا الطموح الذي كان عند الأمة الإسلامية سابقا، وكنا نعرف دورنا ومكانتنا التي أرادها الله لنا، لقدنا البشرية ولا نشرنا العدل في حياة المجتمعات البشرية ولهذبنا أخلاق البشرية. فإن الإنسان في داخله توحش لا يزيله إلا اعتقاد، لكنه قد يخفي، كما هو حال المجتمعات الغربية اليوم. لديها أخلاق في الظاهر لكن في الداخل توحش، وعندما زال الظاهر ظهر التوحش. هم يزعمون الأخلاق ورحمة الإنسانية والديمقراطية، ولكنها دعوة ظاهرة. ولعلي قد أشرت لكم إلى كتاب ظهر قبل تقريبا 7 سنوات بعنوان يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة، كتبه كاتبان أمريكيان، وطرح في هذا الكتاب قرابة 30 سؤالا على مجموعة شريحة من المجتمع الأمريكي، وانتهوا إلى نتائج مخزية. الأمريكي يحب أن يكذب، والأمريكي يحب أن يؤذي الآخرين، والأمريكي لا يحترم حقوق الأسرة، والأمريكي يحتقر الآخرين، إلى ما هنالك من نتائج. من كتبها واستنتجها؟ هم كتبوها وأظهروها. فإذا لا نظن أن هذا الغلاف الظاهري حقيقي، هذه أخلاق تجارية، أخلاق للمصلحة. عرفوا أن الأخلاق تؤدي إلى كسب مادي فتعاملوا مع الناس بالأخلاق، لكنهم لو استطاعوا أو لو خفي لهم الأمر لما رحموا البشر. من صنع القنابل الذرية والهيدروجينية والنووية؟ من صنعها؟ هم. لما؟ لهلاك البشر. فإذا لا نظن أن ما نسمعه من الأخلاق والرحمة بالإنسانية لا نظن أنها حقائق، هذه حقائق مصلحة. وقبل فترة عندما ذكرت الصحف أن انطفأت الكهرباء في بعض المدن الأمريكية خلال ساعتين، وخلال ساعتين فرغت جميع المتاجر من تجارتها، نهبوها. هذا الإنسان المؤدب في الظاهر انقلب وحش في الظلام، لأنه في الظاهر أمام النظام، كل إنسان يرى الآخر، لكن إذا ابتعد عن النظام انقلب وحشا. ولديهم التربية الوطنية، يربون الإنسان، يربون المواطن ما دام داخل بلده يكون مواطنا صالحا، لكن لو خرج عن الوطن يصبح وحشا. لكن الإسلام يربي الإنسان ليس المواطن، يربي الإنسان الصالح حيثما كان يلتزم بأخلاقه. وقد جاء في الحديث اتق الله حيثما كنت، هم لا، اتق النظام ما دمت داخل الوطن. فإذا البشرية في حاجة إلى من يهذب أخلاقها، إلى من يقيم فيها العدل الرباني وليس العدل المادي المصلحي. من يطبق هذا؟ المسلمون. هل يطبقونه وهم لم يلتزموا به ولم يطبقوه في أنفسهم؟ لا، فإن الإنسان كما قيل فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن في بلاد المسلمين لم نطبق هذا الدين كما أراد الله، ولهذا لا يمكن أن ننقل للناس دينا لا نطبقه، فإننا يعني لا نستطيع أن نقول التزموا بالعدل، التزموا بالصدق، التزموا بالأمانة، ونحن لا نطبقه. كم من المسلمين يلتزم بهذا الأخلاق؟ قليل في الحقيقة، مع أننا نحن أولى بالتطبيق، لأننا نلتزم بها دينا ودنيا، يعني نلتزم بها نرجو الأجر في الآخرة عند الله ونرجو القرب والرضا في الدنيا. فإذا نحن في حاجة إلى أن نعود إلى الله ونلتزم بدين الله ونحب الخير للناس. نحن أمة دعوة، أمة مبدأ، لسنا أحزابا ولا نحارب البشرية أبدا، نحن نحب الخير لكل الناس، ونفرح إذا أسلم عدونا، نفرح لا نغضب. لكن هم لا، هم العداء ليس لأجل المبادئ، العداء لأجل المصالح ولأجل الاستعلاء. هم يريدون أن يكونوا دول مستعلية، دول مستكبرة. أما المسلم فإنه يحب الخير لنفسه وللآخرين، ويسأل الله أن يصلح الآخرين. فهذا هو مبدأ المسلم. فإن هذه وظيفة الأنبياء. وشتان بين أن يكون المسلم هو الحاكم في الحياة وبين أن يحكم الحياة غير المسلمين كما هو اليوم. ولهذا فإن الله سيعذبنا ويعاقبنا لأننا لم نقم بدينه، لم نلتزم بشريعته. فإن غالبية بلاد المسلمين لا تلتزم بدين الله، بل يحارب الدين في داخلها. ولا بد أن يظهر تيار لديه عنف عندما يرى المجتمع يحارب دينه، ويرى المجتمع لا يلتزم بدينه، لا بد أن يظهر عنف. متى يزول العنف؟ إذا طبقت المجتمعات دين الله. إذا طبقت الدين زال العنف، لأنه يرى الدين مطبقا. فالفرد المسلم الذي لم يتربى على العلوم الشرعية وترك بمفرده يتعلمها، فإنه سيفهم فهما ربما لا يكون شرعيا. مثلا القرآن الكريم يقرأ في كل مكان، فالدول العلمانية في بلاد المسلمين التي لا تدرس الدين الإسلامي وتعلم الناس الدين، المسلم يقرأ القرآن ويقرأ آيات الجهاد ويقرأ قتال الكفار. فإذا لم يرى الناس يطبقون الدين نزل الأحكام عليهم واستباح دماءهم وأعراضهم. من السبب؟ الحكومات العلمانية هي السبب. متى يزول هذا الخطر؟ إذا رجعت الحكومات إلى دين الله وطبقت دين الله وعلمت الناس الدين ولم يكن هناك تناقض بين الدين والواقع، فإنه بإذن الله يحصل التوائم والالتئام. أما ما دام هناك الجناح المتسلط يحارب دين الله ويؤذي عباد الله، لابد أن يكون هناك صراع، وهذا عقاب من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يعيد الأمة إلى دينها، وأن يعزها بهذا الدين، وأن يذل أعداء الإسلام، إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك،

وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق: إنا لم نجيء لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين. فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين، في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي. قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قول ابن كثير رحمه الله: وما صلة في قول الله تعالى: فبما رحمة. علماء اللغة الذين درسوا كلام العرب واستنبطوا من خلال كلامهم قواعد لتنظيم الكلام، وجدوا أحيانا بعض الحروف لم يجدوا لها قاعدة هم، ولا يعني ذلك أن هذا ليس له معنى، لكنهم لم يجدوا قاعدة يستطيعون من خلالها أن يكونوا أو أن يقاعدوا قاعدة لهذه الحروف. منها ما هو عندنا الآن في هذه الكلمة: فبما رحمة. فمنهم من قال: من أطلق عليها اسم الزيادة، لأن عندنا رحمة اسم مجرور بالباء، وقد فصل بين الباء والاسم ما، فكيف تعمل الباء مع أن هناك فاصلا بينها وبين مجرورها؟ فقالوا: المعنى فبرحمة، والما يطلق عليها اصطلاح صلة تأدبا مع كلام الله، وإلا فإن المراد بها زائدة، زائدة لمعنى لا أنها زائدة لغير معنى، وهي جميلة في هذا السياق، وهي أجمل من أن يذكر الكلام بدونها، لا شك في هذا. لكن هذا مراده رحمه الله: صلة، أي ليس لها قاعدة تحكمها لم يعرف العلماء، وإلا فلابد أن يكون لها معنى. هذا معنى كلمة صلة في كلام المفسرين إذا جاءت مثل هذا السياق. هنا الأثر الذي ذكره عبد الله ابن عمرو بن العاص أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. حقيقة أن الكتب التي بين أيدينا اليوم من كتب اليهود والنصارى لا نجد هذا النص. هل هذا النص كان في كتب قد فقدت؟ لا ندري، ربما، لأن بعض اليهود عندما أراد أن يختبر صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام طبق هذا الأمر، فجاء وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد اقترض منه قرضا، فجاء وجعل له موعدا، فجاء اليهودي قبل حلول الموعد وقال: يا محمد اعطني حقي أو قال مالي، ما علمت أنكم آل عبد المطلب إلا قوم مطل. يعني اتهمه بأنهم مماطلون ظلما قبل أن يحل الموعد. فغضب عمر وهم بقتله، فقال: دعه يا عمر، كان به أولى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن القضاء، اذهب فاعطه ماله كذا وكذا واعطه مقابل ما روعته، اعطه زيادة، أساء إليه فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فعندما أعطاه الزيادة قال: ما هذه؟ يقول اليهودي، قال: هذه زيادة أمرني بها رسول الله عليه الصلاة والسلام مقابل ما روعتك. فرجع اليهودي إلى رسول الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا ما لدينا في كتبنا، أنه لا يزيد، أنه لا يجزي بالسيئة السيئة. طبعا هذا في صحيح البخاري هذا الحديث، لكن الأثر التطبيقي ليس في البخاري وإنما هو في السيرة، فالله أعلم بهذا القول. طبعا احتاج إلى بحث أطول، أو أنه قد شرف، لا ندري، الله أعلم. قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، بعد أن وقعت المعصية من بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ينتظر في الميزان البشري أن الرسول يحاسبهم ويعاقبهم. الآن لو فر بعض الجيش أو أخطأ في المعركة، بعد أن يعود يعاقب، قد يفصل وقد ينزل لمرتبته، يعاقب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلمهم بكلمة واحدة، وهذا من فيقول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما عاتب من انسحب من الجيش مع عبد الله بن أبي بن سلول، وما عاتب من فر من معركة أحد، وما عاتب من ألجأه إلى الخروج إلى غزوة أحد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. والذي يعرف طبائع العرب عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى كلمة اللين والحكمة والخلق الحسن الذي كان وصف الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. كانوا في غاية الخشونة والغلظة وعدم التأدب والاحترام لرؤسائهم، ومع ذلك استطاع نبينا أن يحيط بهم بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو منهج الرسل، وهذا ينبغي أن يكون منهج الدعاة إلى الله، أن تلين قلوبهم للآخرين، أن يستعملوا الكلمة الطيبة للآخرين، أن لا يكثروا من عتاب المخطئين، أن يعفوا ويصفحوا عمن يخطئ، وبهذا تلتحم الأمة وتتوحد كلمتها. بل الله يأمر بزيادة على ذلك: فبما رحمة من الله لنت لهم، وهذا إشارة إلى أن الله هو الذي رزقه هذا الخلق الحسن، هو الذي أعطاه هذه الأخلاق الفاضلة، وقد مدحه في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم يقول لمخلوقه: خلقك عظيم. فكيف تتصور عظمة هذا الخلق منه عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال تعالى: فاعف عنهم إذا أخطأوا واستغفر لهم ربك، استغفر لهم الله فيما يقع منهم من خطيئة، فاعف عنهم واستغفر لهم، بل وكذلك زيادة: وشاورهم في الأمر. وإن كانوا أخطأوا، وإن كانت المشورة السابقة قد نتج عنها ما نتج من الانكسار والهزيمة، كما فلو بقيتم في المدينة ربما لا يحدث هذا، مع ذلك شاورهم هنا يقرر الله قاعدة اجتماعية بين الحاكم والمحكوم. سيد البشر يؤمر بأن يستشير أصحابه فيما يخص الأمة، وقد ذكر ابن كثير 7 مواطن استشار فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، من غزوة بدر إلى غزوة أحد وغزوة الخندق وفي صلح الحديبية، في كل موطن يستشيرهم عليه الصلاة والسلام. نحن نرى اليوم الغرب يطبقون الشورى، يجمعون العقلاء أو من ترشحهم المجتمعات ولا يقضون في أمر إلا بمشورتهم، ولهذا هذا احترام للمجتمع، احترام للناس. لكن في كثير من بلاد المسلمين لا يستشيرون، وكأنهم قد خلقوا بعقول لا تحتاج المشورة، وهذا خلاف دين الله. المسلمون مأمورون بالاستشارة، وقد ذهب الأحناف إلى وجوب المشورة على الإمام، ولا يجوز له أن يبت في أمر الأمة إلا بمشورتهم، وإن بت في أمر يخص الأمة بدون مشورتهم فإنه يكون عاصيا. لكن بعض المتنفذين يظن أن في هذا تنقصا له، كيف يستشير الآخرين؟ هو أكبر إنسان، هو الإله الصغير، هكذا يعتقد. ولهذا في قصة في الصين، في دورة الصين، عندما جمع رشح قرابة 40 رجلا لمجلس الشورى، وبقوا قرابة 2 سنين، كلما أبدى لهم رأي قالوا هذا الرأي الجميل، هذا الرأي الصحيح. بعد 2 سنين أصدر قرار بحل المجلس، مجلس الشورى، فاستغرب، ما عرضناك ولا مرة واحدة. قال هذا هو السبب، ما دام عقلي كامل وفي كل قضية رأيي هو الصواب ما احتاجكم، خلاص. وهذا كان عاقلا، بل تقول يعني ملكة سبأ: ما كنت قاضية أمرا حتى تشهدون، وامرأة. فهكذا تشريع الله، وشاورهم أمر من الله لنبيه الذي يوحى إليه، فما بالك بغيره. هذه قاعدة الحكم، 3 قواعد للحكم الإسلامي: الشورى، والعدل، ما تظلم الناس، ما تحكم فيهم برأيك وبهواك، تطبق شرع الله ولو أغضبوك ولو خالفوك، فأنت عبد لله لست إله، ولا يحق لك أن تتصرف في أمر الأمة برأيك، ويجب أن تعدل. والثالث الأمانة، ألا تولي في مناصب الأمة إلا أكفاء، وقد جاءت كلها بتشريع الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هاتان قاعدتان، وهنا: وشاورهم في الأمر، وفي آية أخرى: وأمرهم شورى بينهم. إذن هذه قواعد التشريع الإسلامي. صورة الشورى لم تحدد في الشرع، فتبقى مطلقة، في كل عصر له ظروفه وله صوره، لكن هذه قواعد الحكم الإسلامي جاء بها كتاب الله. فهنا الله يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يستشير أصحابه، وإن كانت الشورى أحيانا قد توقع في ما أوقعت فيه، لأن الإسلام جاء يقرر قواعد لتحكم الحياة البشرية إلى قيام الساعة. فإذا هذه الآية تأتي في غزوة أحد، لأنه بعد أن استشارهم فأشاروا عليه بالخروج ووقعت الهزيمة، ربما يفهم أو قد يقع أنه لا يشاورون. لا، هذه قاعدة، ما حدث من الهزيمة له سبب آخر غير الشورى، سببه المعصية وليس سبب الهزيمة الشورى. فقد انتصروا في أول الأمر، وخروجهم إلى أعدائهم نصف النصر، لأن خروجك إلى عدوك لا شك أنه يهزك، لكن بقاءك في مكانك ربما يضعف جانبك، فكان خروجهم شطر النصر. لكن وقعت المعصية ثم نتج عنها الهزيمة. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يعني شاورهم، لكنك بعد أن تشاورهم وتسمع رأيهم اتخذ القرار. ولهذا نرى عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام وقد وقع الطاعون في الشام ومعه جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف واستشار أهل بدر واستشار السابقين ثم استشار المسلمة الفتح، استشار الجميع هل يقدم أو يعود. وهذا عمر رضي الله عنه الملهم المحدث، لكنه يطبق قاعدة الشرع الإسلامي. ثم أخيرا اتخذ القرار على أن يعود، ووافق قوله أو فعله حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الشورى هكذا كانت الأمة الإسلامية، وهذه من قواعد الحكم الإسلامي، ثلاث قواعد: الشورى والعدل والأمانة. الأمانة أن تولى في وظائف الأمة الأكفاء الذين هم أهل، ما يولى الناس بحسب الوساطات أو المصالح الشخصية أو القرابات، لا، الكفء قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. هذه قواعد بعدها الله لنا في هذا الكتاب، إن عملنا بها أكرمنا الله وأعز الأمة. لأنك إذا استشرت من تحتك وأقدمت أو أحجمت لا تلام على ما يحدث، لكن إن لم تستشر ربما يتسبب هذا في وجود فوضى في المجتمع المسلم. إن الله يحب المتوكلين، توكل على الله، اجعل أمرك إلى الله، اعتمد على ربك، ثق في نصر الله، فإن الله يحب من يكون هذا عقيدته وهذا عمل قلبه. ثم قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لا تظنوا أن النصر يأتي بجهدكم وأسبابكم، النصر منه عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا تتخذ الأسباب ونعتقد أن النصر بيده عز وجل. نعم. وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. قال: فأكثروا في ذلك، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. نعم. قول ابن عباس هذا أن هناك قطيفة حمراء فقدت، فقال بعض الناس: لعل رسول الله أخذها. جاء في رواية أخرى التصريح بمن قال ذلك وهم المنافقون. كان في الغزوة بعض المنافقين، والمنافق في باطنه كافر ويريد أن يلقي الشبه والإشاعات لمحاربة هذا الدين. والرواية الثانية أصح إسنادا من هذه الرواية التي ذكرها الطبري هنا، وقد أخرجها ابن مردويه في تفسيره، وهي أصح إسنادا، إذ لا يظن أن أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن رسول الله يأخذ شيئا خفية، معاذ الله. لكن هنا فسر قوله بعض الناس أي المنافقين. نعم. ثم قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين إلى يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت 3؟ وزاد هشام بن عروة، فقال أبو حميد: بصر عيني والسمع أذني، وسلوا زيد بن ثابت أخرجاه. هنا هذه الأحاديث تحذر من الغلول، والغلول هو أخذ المال خفية. وضرب مثالين، أو أورد ابن كثير هذين الحديثين وسيذكر غيرهما. الأول في الجارين في حدود الأرض، والأرض أحيانا قد تختفي معالمها وحدودها، فيأتي شخص يستغل ضعف إنسان أو قصور إنسان مجاور له فيقدم حده في أرض جاره. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه يطوقه، أنه يطوق من 7 أراضين يوم القيامة، نعوذ بالله. والمثال الثاني في الموظف الذي يكون موظفا في الدولة ثم يمد يده، تكون له مكانة. هذا الرجل الذي ابن اللتبية بعثه ليأخذ الزكاة، فجاء بمالين، مال فصله وقال: هذا لي، ومال آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول: ما هذا؟ قال: هذا أهدي إليك. بأي سبب؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقام على المنبر، ثم خطب فيهم وقال: ما بال الرجل، ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لي وهذا لكم، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له؟ هذه قاعدة أصبحت قاعدة عند علماء الإسلام، قالوا: من ولي شيئا من أمور المسلمين، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا غير ما حدد له في بيت المال أي مرتبه. فتجد أحيانا بعض الأشخاص يدخل في إدارة من الإدارات فقير، وبعد سنوات إلى به يركب أخم السيارات ويسكن أحسن القصور. من أين؟ مد يده، وقد يمدها حراما صرفا، وقد يتأول والناس مصالحهم عنده فيعطي هذا هدية وهذا يعطيه أرضا وهذا يعطيه سيارة وهذا ليقضي حاجته. لا يجوز له أن يأخذ، هذا غال ويأتي به في عنقه يوم القيامة، لأن الإنسان في هذا المكان لو لم يكن في هذا المكان ما أهدي له. وليجرب بعد أن يتقاعد، لا يسلم عليه أصلا لأنه قد مد يده وأكل أموال الناس. بل بعضهم يأتي يقول أنا يعني أساعدك في أخذ حقك وتعطيني كذا، وهذا يجب عليه. أنت في هذا المكان مؤتمن موظف، تأخذ مالا مقابل عملك لخدمة الناس، فإن أخذت مالا فإنك تأخذه حراما. وإذا عرفت أنه حرام أو حلال فتصور نفسك في غير هذا المكان، سيؤتى لك بهذه الهدية، فإذا ليست قلولا يكون لك علاقة بأخوانك بأصدقائك. أما إذا كنت تصورت نفسك في غير هذا المكان ولن يؤتى لك بمثل هذا، فإذا هذا غلول، أعوذ بالله من الغلول. وكم من إنسان يستبيح أخذ أموال الناس بهذه الصورة ويظن أن هذا حلال، ويقول ما أكلت أموال الناس، ساعدته أو هو أعطاني. لا يجوز لك أن تأخذ سواء طلبته أو لم تطلبه، ما يتأخذ. أنت هذا عملك، تأخيرك لقضاء حاجته مع قدرتك عليها خيانة. لو جاءت مراجع وأنت تستطيع أن تقضي حاجته اليوم ثم ما قضيتها فأنت خائن، وكل حركة له يتحركها إلى هذه الإدارة، وكل وقت يصرفه وكل مال يصرفه، فإنك تأتي يوم القيامة وتحمل هذه الأجور وهذه الأموال في عنقك يوم القيامة. ها أنت موظف في هذا المكان لخدمة الناس وتأخذ مقابله أجرا، فبعض الناس لا يعرف هذا، بل بعض الناس يتفنن في إيذاء الناس. يأتيه المراجع اليوم ويطلب منه جزء من مواصفات العمل أو من متطلبات يعني القضية، ثم يأتيه اليوم الثاني يقول لا أنت نسيت، هات كذا كذا. ألا تعلم أن كل حركة وكل زمن تؤخره أنك آثم؟ بعض الناس يظن عملية عبث. لا، أنت محاسب يوم القيامة، أنت وضعت في هذا المكان وتأخذ من بيت مال المسلمين أجرا مقابل عملك، فلو أخرت معاملة مع قدرتك على إنجازها اليوم فأنت والله آثم. وإذا جاءك المراجع وأهنته فأنت والله آثم. وينبغي أن تخدمه لأنك خادم له في هذا المكان. طبعا يحتاج إلى تطبيق هذه المعاني بعقوبات شديدة، لكن إذا لم يكن هناك متابعات يعبث العابثون ويمد أيديهم السارقون ويسرقون في جنح الظلام، بل أحيانا يسرقون في أضح النهار، وهذا ما يسمى بالرشوة. الرشوة إذا ضعف الدين تنتشر، وإذا ضعف النظام تنتشر. فإذا يا أخوتنا الغلول خطره شديد، وكل مال تأخذه بغير حقه فأنت آثم، تأتي به على عنقك يوم القيامة. فهذه الأحاديث كلها تحذر من هذا، وخاصة من يكون

قد انكسروا ويحتاجون إلى جبر خاطر، إلى تذكير بنعم الله عليهم يعيد لهم قوتهم وإيمانهم. فإن الهزيمة كان لها شكم، ولكن النفس أحيانا إذا هزمت تذل وتخشع وتضعف أكثر من المحدد لها، فالله يرفع من معنوياتهم ويذكرهم بنعمته عليهم حتى لا يؤثر عليهم ذلك تلك الهزيمة. فهنا يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هذا القرآن كلام الله، كلام الخالق، خالق الكون، يتكلم معك أيها الإنسان، يخاطبك، يعلمك، يربيك، يزكيك. هذا تكريم من الله، فيذكرهم الله بهذه النعمة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما كان الإنسان العربي عليه قبل الإسلام وما أصبح عليه بعد الإسلام، ما الذي حدث؟ كيف تزكى؟ كيف تطهرت عقيدته، أخلاقه، معاملته؟ ما الذي حدث؟ هذا الدين. فمهمة الرسول تزكية أصحابه، تطهيرهم من الدنس. كان في الجاهلية دنس، كان الزنا والفحش منتشر، فكان الرجل كما جاء في حديث عائشة كان الزواج على أربعة أنحاء، أربع صور: زواج كزواجنا اليوم، وزواج إذا طهرت المرأة قال الرجل لزوجته: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، لأن فلان شجاع لأمرها تذهب إلى شخص من قومه حتى يعاشرها حتى يأتي له ابن. طيب ليس ابنك. والصورة الثانية: يأتي الرهط عند المرأة ويعاشرونها، ثم إذا ولدت تلحق الولد بأي واحد منهم. والصورة الرابعة: البغايا. الصورة السابقة حقيقة صورة للاستنساخ، يعني يريد أن يستنسخ شخصية كشخصية الشخص الذي جامع زوجته، هذا استنساخ الجاهلية. هذه الأخلاق في الجاهلية، كان رجل يعبد الحجر، وإذا وجد حجر أفضل منه أو أحسن منه رماه وأخذ حجر الثاني. كانوا يأكلون الربا، وكان الإنسان يقتل ابنته إذا جاء له بنت. هذه أخلاق الجاهلية. من زكاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. فلا يذكر الصحابة بهذه النعمة حتى لا تبقى نفوسهم منكسرة، وحتى لا ترتبط نفوسهم برسول الله مباشرة، فإذا مات فيكون ارتباطهم بدين الله ليس بشخصه عليه الصلاة والسلام. ويعلمهم الكتاب والحكمة وقد أصبحوا حكماء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هم يعرفون هذه المعاني، لهذا قال عمر: لا يعرف الإسلام إلا من عاش في الجاهلية، لا يعرف النور إلا من عاش في الظلام، وأما الذي يريد في النور لا يعرف قيمة النور. نعم. يقول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول يعني قبل أن تقرأ لعل الوقت لا يسعنا القراءة كاملها. يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بعد الهزيمة تساءل بعض الصحابة كيف نهزم نحن المسلمون، فالله يقول قل هو أي هذه الهزيمة وهذه المصيبة من عند أنفسكم أنتم السبب، لأنكم عصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعصية تتسبب في وقوع الهزيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، متى أصابوا مثليها؟ قولان منهم من المفسرين من فسرها بأنهم أصابوا مثليها في بدر، فإن في بدر قد قتلوا 70 وأسروا 70، وفي أحد قتل من المسلمين 70، إذن هنا 70 هناك 70 مرتين، فيقول قد أصبتم مثليها. وليس شرطا أن ينتصر المسلمون في كل مكان، لأنه قد يهزمون بسبب أو لحكمة، فالله يقول قد أصبتم مثليها، أو يكون المراد في صبيحة نفس اليوم، لأن المسلمين في أول اليوم قد انتصروا وفي آخره قد هزموا. إذن لماذا وقعت الهزيمة؟ قال تعالى قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب، ثم عقب على ذلك بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، أي لو أراد أن ينصركم نصركم، لكن الله أراد أن تجري عليكم سننه كما تجري على غيركم. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إذن تخفيف من حدة الوقع في نفوسهم، هذا بقدر الله. لماذا يا رب؟ يأتي التعليم فبإذن الله وليعلم المؤمنين، الله يعلم، لكن لينكشف العلم الغيبي ليكون واقعا مشهودا، وإلا فإن الله يعلم ما كان وما سيكون عز وجل، لكن ليعلمه واقعا يترتب عليه حساب ثواب وعقاب، ليترتب لينكشف المؤمنون ويعرف من هو المؤمن. وكذلك وليعلم الذين نافقوا، لأنه في وقت الهزائم ينكشف النفاق. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنكم تقاتلون لجئنا معكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. إذن هم يكتمون النفاق الكفر في داخلهم، ليسوا صادقين في أنهم إنما منعهم من المجيء هو عدم علمهم بالقتال. ثم ماذا قالوا لإخوانهم؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لأن بعض المنافقين خرجوا وأرادوا المغانم فقتلوا في أحد، فيقول المنافقون الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول لو أطاعونا رجعوا معنا ما قتلوا. هل كلامهم صحيح؟ لا، الإنسان المقدر وموته زمانا ومكانا لا يتأخر، لأن الله قد كتب على كل نفس متى تموت وأين تموت وكيف تموت. إذن حيلتهم أو حرصهم لا يغير من الحقيقة شيئا. ثم قال تعالى قل فدروا عن أنفسكم والموت إن كنتم صادقين. لا تموتوا. إذا كان الهروب من القتال يمنع الموت فأنتم حاولوا أن تحافظوا على أنفسكم ولا تتعرضوا لحدث حتى لا تموتوا. هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. فإذا هذا هو تعقيب على هذا الحدث وبيان لحكمة الله في هذا الحدث وتوجيه للمؤمنين بأن الأمور كلها بقدره عز وجل. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا؟ من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. أورد ابن كثير هنا أثرين أو تفسيرين للآية. تفسير نسبه إلى عمر أن الله عاقبهم لأنهم أخذوا الفداء يوم بدر، وهذا يتعارض مع كتاب الله، لأن الله قد عفى عنهم وأباح لهم الفداء كما قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكيف يعاقبهم على أمر قد أباحه لهم؟ والتفسير الثاني للسدي وابن جريج والربيع بن أنس أنه قلهم عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم، وهذا هو الصحيح، يعني السبب هو العصيان وليس أخذ الفداء في بدر، لأن الله قد أباح لهم أخذ الغنيمة وقد حان وقت الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. وهي ما هي الآية؟ الآيات، إيش الأدلة؟ أذكر الأدلة، أذكر الآيات. أتيت بالثلاث، نصف الجواب، بقي النصف الثاني. إذا قلته تستحق الجائزة، وإذا ما قلته أسحبها منك ونأخذ منك جائزة. طيب، نعم. أحسنت. وإذا، بارك الله فيك، وهذه جائزة الطب، إظهار الحق. أحد الإخوة يطلب رقم الجوال، الجوال متعب، لأن أعطيك رقم البيت أو رقم المكتب: 5591294. ذكرتم في الدرس السابق قال فقهاء على المسلمين أن يدفعوا الجزية للكفار حتى يحفظ دينهم، ما هي حجتهم في ذلك؟ حجتهم بارك الله فيك أن الجهاد والقتال كما مر معنا له شروط وضوابط، منها القدرة، ومنها أن يكون رافع راية الجهاد الإمام، فإذا لم يرفع الإمام راية الجهاد ما جاز للأفراد أن يرفعوا راية الجهاد، لأن هذه تتعلق بالأمة مثل الحدود. لو أن إنسان دخل في مجتمع ورأى إنسانا سارقا أو زانيا وشهدوا عليه، هل يملك أحد من أفراد المجتمع أن يطبق الحد في هذا الزاني أو السارق؟ لا، ليس من حقه ولا يملك. ما يطبق الحد؟ الإمام. فإذا ما دعا الإمام إلى القتال ما يجوز الأفراد أن يدعوا القتال، يجب عليهم أن يناصحوا الإمام للجهاد، لكنهم لا يرفعوا راية الجهاد وإنما يطلبون من الإمام أن يجاهد. هل تستطيع أمة اليوم أن تقاتل؟ لا، ما تستطيع. يجب أن نعرف أو أن نقاتل من خلال الإمكانات المادية التي أمرنا باتخاذها. فالصحابة إنما قاتلوا من خلال تجمع عقدي لهم إمام ورأية وقدرة على الجهاد. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال وأصبحت القتال ليس عن طريق الأفراد، أصبح القتال عن طريق تقنيات حديثة وأجهزة لا يملكها المسلمون. متى نجاهد؟ هل لا يوجد دين إلا بالجهاد؟ لا، الجهاد وسيلة. ولهذا عندما قيل ابن عمر ألا تجاهد، قال بني الإسلام على خمس، وهذا في الصحيح. فإذا الجهاد له ظروفه وله شروطه وله إمكاناته، فليس كل عصر قادر أهله على الجهاد. فوضعنا اليوم وضع لا يمكننا من الجهاد، وقد ذكرت أكثر من مرة وشرحت وبينت، على الحقيقة احتاج أن الشخص أن يستوعب. الآن في بلاد المسلمين يحارب الإسلام، يقتل العلماء، يسجن العلماء، ولا يطبق شرع الله. من يجاهد؟ من يجاهد من؟ فقضية الجهاد هناك أساسيات في الدين ما تطبق، أساسيات. شرك يوجد في أغلب بلاد المسلمين، شرك، في الشرك بالله. من يجاهد؟ أكثر البلدان الإسلامية تطبق فيها العلمانية، أي محاربة الدين وعدم تطبيق الدين. بل في الحكم البعثي كما قلنا في الأسبوع الماضي أن يجعل شريعة رسول الله كشريعة حمورابي الجاهلي في الجاهلية سيان. فإذا من يجاهد؟ فوضع المسلمين يا إخوتنا بعد الاستعمار عندما فرق المسلمين ومزقهم إلى دويلات، أصبح الجهاد ما ليس بالإمكان. من يرفع راية الجهاد؟ لو رفعت دولة إسلامية راية الجهاد أول من يقاتلها المسلمين حولها الحكومات الأخرى، أو من يقاتلون ويتقربون بها إلى الغرب. فإذا يا إخوتنا لابد إحنا في الواقع قضية حياة. شخص بعض الأشخاص يقول لابد من الحماس ولابد، الحديث عن الحقيقة غير الآمال. الآمال أعظم، ونتمنى أن نكون في وضع أحسن، لكن هذا وضعنا. هل هذا يضعفنا ويذلنا؟ لا، ينبغي أن نعمل لله، نتحرك في الدعوة إلى الله، نكثر سواد الصالحين، نلتزم بديننا في أنفسنا وفي أسرنا ومع جيراننا ومع إخواننا ومع زملائنا، ونكون صورة الإسلام الصحيح في أنفسنا. وبهذا نسعى إلى تغيير الواقع. أما ما هو هذا؟ دويلات، وكل دولة تكتفي بنفسها وتحب أن تبقى كما هي على ضعف فيها، والمجتمعات الكافرة الغربية تبرم عقود سرية بعدم السماح بصناعة أشياء معينة. لا يسمح، عندما خرج صدام وأراد أن يسمع هكذا فعلوا به، هناك سدود حمراء ما تصنع هذه الأشياء. جيش كما يتعدى هذا العدد، ثم الآن نحن مستعمرون، العالم الإسلامي مستعمر، وإن كان لم يأتي الجنود. فينبغي أن نعيد النظر في أنفسنا، كيف نتحرر؟ نضع الخطط والمناهج، ويعني نسعى إلى الدعوة إلى الله. أما الشخص الإنسان الفرد العادي يظن أنه بحماسه يستطيع أن يغير العالم، لا، غلطان. الجهاد تواجه دولة، أنت وحدك كيف تقاتل؟ لو سألنا الشخص المتحمس كيف يقاتل، هات الصورة، قل من أعلن الجهاد؟ ويعلن الحاكم فلان يعلم الجهاد، يعلن الجهاد، هل ستتركه الدول المجاورة أصلا؟ ما ينتظر أن يأتي الغرب أصلا. ليش؟ المسلم الذي في داخل بلده اليوم يدعو لتحكيم الشريعة يقتل. فإذا يا أخوتنا العالم الإسلام، العالم الإسلامي يعني ليس كما في ذهنك، الحقيقة غير مرة، لكن هي هذه الحقيقة. فينبغي أن ندرك الحقيقة ونتكلم عن عقل وعن وعي. فإذا المسلمون في بلادهم الآن مستعمرون إلا من رحم الله. فلا نظن نتكلم عن خيالات، بعض الناس عنده طموحات يعني كأنه يعيش في في في في مجتمع آخر. الآن لو قلنا سلمنا على الدشات، تقول معركة بينه وبين أصحاب الدشات الآن في بلاد المسلمين، الذي يسهر طوال الليل ويأكل صلاة الفجر يسلم على المسلمين الفجر، هذا يجاهد؟ هذا ما جاهد شهوته. الذي يأكل الربا هذا يجاهد؟ الذي يأخذ الرشوة على عمله هذا يجاهد؟ ونحن في هذه البلاد أفضل بلد، هي هذا البلد أفضل بلد، ولكن تتبع الناس. في أخوتنا يعني نحن في حاجة إلى أن نجاهد أنفسنا ونعرف واقعنا. ولو خرجت خارج هذه البلاد ترى عجب، كأنك تعيش في مجتمع لا يعرف الله أصلا، وهم المسلمون في الظاهر. فالحماس هذا يا أخوتنا، الجهاد هو من الدين، لكن عندنا أساسيات ما مطبقة في الدين. في كثير من بلاد المسلمين لا تقام الصلوات، تلقى المسجد ما تجبر فيها إلا أفراد من كبار السن، والبيوت الدعارة والفجور مفتوحة، والربا يكل علانية، والتشريع معطل، والحدود معطلة. فإذا نتكلم أنت عميش أحيانا بعض الأشخاص يعني يريد أن يعني يسخر يعني يخادع نفسه ويخادع الآخرين. فنحن في حاجة إلى أن نعيد بناء الأمة، وندعو حكاما أن يتقوا الله فيها، وأن يعيدوا الأمة إلى دينها، وأن يربوها ويفتحوا مدارس تعلمهم الدين. غالب أو في غالب بلاد المسلمين ما يدرس الإسلام، ولهذا المسلم لا يعرف كيف يصلي إلا عن طريق الجهد الشخصي. مدارس ما فيها دين، فيها ثقافة إسلامية وثقافة فرنسية وثقافة غربية، سواء تدرس الثقافة الفرنسية مع الثقافة الإسلامية في بلاد المسلمين. كيف يتعلمون الإسلام؟ جمعيات خيرية فقط، وإلا المناهج الحكومية ما فيها دين، ما فيها إسلام. في أخوة وضع المسلمين سيء جدا. هم هؤلاء في حاجة إلى الجهاد، لكن من يجاهدوا؟ فإذا ينبغي أن نفهم بعض الأشخاص عنده حماس لكنه لا يتصور الحقيقة. فينبغي أن ندرك نحن فين نعيش، في أي عصر، ما هو واقعنا، كيف حال المسلمين. لا، هذا لا يلغي الجهاد، لكن ورد في كتاب ابن تيمية رحمه الله يقول إذا عجز المسلمون على الجهاد عن الجهاد فليسوا مخاطبين بآيات الجهاد، لأن الله يخاطب الناس بشرط القدرة. فإذا أساسيات الدين قبل الجهاد ما هي مطبقة في بلد المسلمين. فينبغي أن يعني أن نفهم الحقيقة يا أخوتنا، هذه حقيقة مرة لكن هذا هو الواقع. والذي عنده تصور كيف يتم الجهاد فليكتب لي ورقة، أنا ترى ما أتصور كيف. ربما يكون من بعض الإخوان جزاه الله خير تصور يعني عن طريقة كيفية أما كيف الدعوة، ندعو إلى الجهاد، تدعو إلى الجهاد وليش؟ تدعو من؟ من يقوم من الجهاد؟ من تدعوه ربما لا يصلي. فإذا يعني الواقع مرير جدا. وقلت لكم ربما أن الله قيض هؤلاء الكفار لتربيتنا وعقابنا، لأننا لم نقم بواجب ديننا كما أمر الله. نحن مأمورون بأن نبلغ الدين للآخرين، نطبقه أولا ثم نبلغه، ما قمنا بهذه الوظيفة. فإذا لابد أن نعاقب، هذا ابتلاء من الله. ربما يكون في هذا الابتلاء مصالح شرعية أو مصالح في المستقبل لا ندري. أنا عندي شبه يقين أن في هذا خير، وأن هذا سيكون فيه دروس للحكام والمحكومين ربما. فإن الناس قد كادوا يعبدون أمريكا، هذه الدولة الديمقراطية في الظاهر، وجاءت وانكشف القناع، وإذا الوحشية المخفية ظهرت، ولم تتربى على دين الله، لأننا نحن لم نتربى في بلاد المسلمين ولم ندعو الناس ليتربوا على دين الله، فلا بد أن نعاقب. فنسأل الله أن يجعل الأمور إلى خير وأن ينهيها بما يكون يعني في نصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الطغاة والمستكبرين إنه سميع مجيب. ما حكم أخذ الهدية من الطالب بالنسبة للمعلم؟ لا يجوز. الطالب يعني هو له مصلحة وحاجة عند المعلم، لكن لو جاء الطالب بشيء رمزي مثلا وردة أو مثلا شيء بسيط وأعطاك لا بأس خذها، لكن رد له بأحسن منها. الطالب قد يعني يحب أستاذه وتكون لك علاقة طيبة بين الأستاذ والطلاب، لكن إن أخذت فأعد أحسن منها حتى لا يبقى له عليك منه، فتكون قد يعني جبرت خاطره ورددت له بما هو أحسن من هديته، فلا يبقى له عندك شيء يعني يؤثر في موقفك منه. يقول أخذت شنطة من مدرسة ولم أتمكن ولم تكن لأحد، وهي شنطة رياضية، فسألت غير عنها لأحد فأخذتها وأريد أن أرجعها، المكان الذي أخذت الشنطة منه أرجعها إليه، وإن كان المدرسة فأعطها المدرسة، وإن كان يعني أعدها في مكانها. أنا معلم ووالد أحد التلاميذ يعمل في شركة سيارات، وعند بداية كل عام يقوم هذا الطالب أو والده بحضار مجموعة من التقاويم الهجرية ووزعها على بعض المعلم الآخر، وأنا أخذت منها ولا أدرس هذا الطالب، هذه مجانا من الشركة. نفس الشيء يعني قلت يعني لك الشخص أخذ من طالبه شيء بسيط مثل هذا فلا بأس، لكنه يعيد له بعض الشيء حتى لا يكون له عليه منه تؤثر في نفسه. كم نحن بحاجة إلى التربية مع هذا الدرس المبارك، وأرجو نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. يقول أنه لا يجوز الدعاء للكفار إلا بأمر من الأمر، ثم أن الدعاء وهو القنوت بدعة أو زيادة لم تشرع، وهذا هو الكلام السلاح الوحيد. يا إخوتنا القنوت يستحب في النوازل لكن ليس واجبا، بحيث أنك تقول أنا سأفعله وأرتكب أمرا محذورا، ليس واجبا مستحب. والدعاء ليس خاص في القنوت، كل واحد منا يستطيع أن يدعو، كل واحد يملك الدعاء، فإذا أمكن القنوت وهو الأفضل فأرجو أنه إن شاء الله يكون فيه فائدة، وإذا ما أمكن ما تعمل فتنة على أمر مستحب. لا، سئل بعض المشايخ عن صلاة التراويح وهي سنة، اختلفوا هل يصلون 11 ركعة أو 21 ركعة، وكادوا أن يتقاتلوا في المسجد، فاستفتوا بعض المشايخ فأفتى هذا الشيخ بأنه بعد صلاة العشاء يجب تقفيل المسجد. قالوا عجيب، ما وصل إلى تصلوا. قالوا ليش؟ قال الاجتماع واجب والتراويح سنة، فلا ينبغي لنا أن نضيع الواجب بإقامة السنة أو المستحب. هذا كلام في غاية الجودة. لو ما صلى التراويح نافل؟ لا. لو تفرقنا نافل؟ نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا هكذا فأي عمل مستحب يؤدي إلى فتنة أو إلى يعني أمر مخالف فيحسن عدم فعله. وقلت لكم أن الدعاء ليس منهيا عنه، ولا يملك أحد أن ينهاك عن الدعاء، لكن الدعاء الجماعي ربما يكون أحيانا فيه يعني في إذن مصلحة. مثلا لو قام جماعة دعوا على شخص وقام جماعة أخرى تدعو له وقعت الفتنة، هؤلاء دعوا لجماعة وهؤلاء دعوا لجماعة، فحين يحتاج إلى ضبط. أما إذا كان ليس هذا واردا فنرجو أنه لا حرج إن شاء الله إذا كان هناك يعني توجه للدعاء الجماعي. هل هناك رزق معين للحاكم وإلا له ما يشاء من بيت المال؟ لا، ليس له ما يشاء من بيت المال، بيت المال حق للمسلمين ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يتناسب مع عمله، فهذا هو تشريع الإسلام. كيف نجمع بين حديث القطيفة وأن الذين تكلموا فيهم المنافقون وبينه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال من رشيتم فقد غفرت لكم وعما كان؟ ما هناك ليس بينها شيء، ليس بينها، هذا في أحد وليس في بدر، هذا الحديث في أحد. اعملوا ما شئتم ليس معناها الغلول أو الخيانة، وإنما يعني معناه أن المعاصي التي قد تقع بينه وبين الله يغفرها، أما حقوق الناس لا يغفرها الله، فإن الحق على الإنسان حقان، حق لله يغفره الله يا أهل بدر، وحق للناس لا، لا بد من الأخذ، لأن هذا حق الناس لهم، فمال الناس يحاسب الإنسان على أخذه يوم القيامة، قد يتحمله الله عن يوم القيامة. ما حق الاستعاذة والبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وما يليها؟ الاستعاذة ما ورد في نص في الاستعاذة إلا النص العام في قراءة القرآن، فمنه أخذ، وإلا لم ينقل في السنة أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في بداية الصلاة، لكن نحن مأمرون بالاستعاذة عند قراءة القرآن، فيحسن أن تستعيذ بالله. البسملة ورد فيها يعني سورة الفاتحة مختلف فيها، هل البسملة آية منها أو ليست آية منها أو هي آية مستقلة، وعلى هذا بنى الخلاف بين الفقهاء. فالمالكية يرون أن البسملة آية ليست من الفاتحة، ولهذا يكرهون قراءة البسملة. عند الشافعية البسملة آية من الفاتحة، ولهذا فإنهم يقولون بالجهر بها. عند الأحناف والحنابلة أن البسملة آية مستقلة، ولهذا يقرؤونها سرا في الصلاة الجهرية، وهذه يعني يبدو أنه هو الراجح، والله أعلم. يقول وبعد المسلمون في زماننا هذا متفرقون في أنحاء العالم وصاروا دولا، علما بأن كل دولة لها إمام أو قائد، هنا هو الإمام الذي يعلن الجهاد. والله ما أدري، على نسأل الأخوة الذين يعلن الجهاد، أنا ما أدري أي إمام يعلن. هل هو يقول وفيه أنه لقي الأعرابي عند الكعبة وقال أعرابي والله لأن حاس، يقول حديث متداول كثيرا هذه الأيام عبر البريد الإلكتروني، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقي أعرابيا عند الكعبة وقال الأعرابي والله لئن حاسبني الله لو حاسبنه على رحمته، استغفر الله، إلى آخر الحديث. هل هذا الحديث مكذوب؟ نعم، هذا حديث كاذب ولا يوجد في دعوة الإسلام. ما معنى الحديث إذا ابتليتم فاستتروا؟ الإنسان إذا ابتلي بمعصية فليستتر، فإنه جاء في الحديث كل أمتي معافون إلا المجاهرين، الشخص الجاهر بالمعصية، فإن الإنسان قد يقع في معصية وجب عليه أن يستتر وألا يعلن، فإن إعلان المعصية معصية أخرى، فإذا ابتلي الإنسان بالمعصية عليه أن يستتر.